وهو يتعبد للواحد الديان في غار حراء نزل عليه بوحي من الرحيم الرحمن لهداية بني الإنسان. وهذا الوحي الإلهي هو أكبر تكريم لبني الإنسان. فلو أن ملكا من ملوك الأرض أرسل رسالة لأحدنا وأخبره أنه يحبه وأنه يريد له الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف يحتفي الإنسان برسالة من ملك من ملوك الآنام؟ فكيف لو كانت الرسالة نزلت من الرحيم الرحمن على بني الإنسان؟ لا شك أننا لابد أن نحتفي بهذا الوحي وأن ننفذ تعاليم الرحيم الرحمن. نزل جبريل عليه السلام على النبي العدنان وهو في غار حراء وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، فعلها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك حتى يعلمه أنه في حقيقة لا في خيال، وأن ما نزل عليه هو وحي من الرحيم الرحمن في أرض الواقع لا في الوهم والمنام والخيال. كذلك احتضنه ليكون هذا الاحتضان هو بداية رسالة الإسلام القائمة على الحب بين الرحيم الرحمن، بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده الذين يتبعون شريعته. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي على كتفيه، ونزل به لينشره في البشرية كلها، وليدعو أولاً أهله وعشيرته، ثم يتوجه بعد ذلك لدعوة القبائل كلها، فيصعد على الجبل وينادي على القبائل ويقول يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني أسد، يا بني مخزوم. وأخذ ينادي على بقية القبائل ليستدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكان أول دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم هو استخدام دليل الصدق. نعم، لقد عرف صلى الله عليه وسلم بين القبائل جميعا، بل في بلاد الشام وفي أرض اليمن، بأنه الصادق صلى الله عليه وسلم. فلما صعد الجبل استخدم دليل الصدق للاستدلال على نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم نادى في القبائل وقال لهم أرأيتم لو أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل العقلي المنطقي المكون من مقدمات ونتائج، فكانت المقدمة الأولى أرأيتم لو أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، ثم كانت المقدمة الثانية أكنتم مصدقين، وكانت النتيجة نعم نصدقك ما جربنا عليك كذبا قط. استخدم صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ألا وهي صفة الصدق في الاستدلال على نبوته صلى الله عليه وسلم. لم يقل لهم في بداية دعوته إن الله موجود، لأنهم كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن كان لديهم إشراك في توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتخذون عبادة الأوثان للتقرب إلى الواحد الديان، كما قال الرحيم الرحمن في آيات القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يشركون بالواحد الديان، وكانوا يتخذون عبادة الأوثان للتقرب إلى الرحيم الرحمن. فأراد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن يستدل على نبوته في البداية بصدقه، فلم يدعوهم إلى وجود الله سبحانه وتعالى لأنهم يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى، وإنما دعاهم أولاً إلى التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي مبعوث مرسل من الله سبحانه وتعالى. فاستدل على نبوته أولاً بالصدق: أرأيتم لو أن خيلاً خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذباً قط. ثم توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أراد أن يصبوا إليه، فقال لهم: فإني رسول لكم بين يدي عذاب أليم، أي أنني مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، استند إلى جانب الصدق. ولما هاجر إلى المدينة المنورة واجتمع أحبار اليهود لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليعلموا هل هو نبي صادق أم كذاب يكذب على الناس، يحكي لنا عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود: بعد أن هاجر النبي العدنان إلى المدينة المنورة خرج هذا الحبر ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم هل هو صادق في كلامه أم كذاب مدعي. يقول عبد الله بن سلام: إن أوصاف النبي آخر الزمان موجود لدينا في التوراة، إن أوصاف نبي آخر الزمان موجود لدينا في التوراة، فخرجت لأنظر إلى محمد هل هو صادق أم كذاب. يقول: فلما ذهبت إليه وصورت في نفسي أسئلة لأختبره فيها، فنظرت في وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، وأنه نبي آخر الزمان. ما أن نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم أنه الصادق صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله بل آمن على الفور، لأن الأوصاف التي لديه في التوراة هي الأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال عبد الله: إن معرفتي بمحمد ليقينية، أما معرفتي بأولادي فظنية. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصدق هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وكان الصدق هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بل إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أبي قحافة، وهذا الاسم قد يكون غريبا على مسامعكم، إن هذا الاسم هو اسم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقد اشتهر بين مسامعنا جميعا بأنه أبو بكر الصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان في نفسه شيء، أي أنه ربما يتردد ربما يفكر وربما يأخذ في التفكير حتى يؤمن. إلا أبا بكر ما أن دعوته إلى الإسلام حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولذلك حينما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وأخبر النبي العدنان عباد الأوسان أن الرحيم الرحمن قد أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وأنه قد أسري به إلى السماء ثم عاد مرة قد عرج به إلى السماء ثم عاد مرة أخرى من يومه. وهنا اعترض عباد الأوسان بعقولهم على قدرة الواحد الديان، كيف يسرى بالنبي العدنان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود من ليلته وهم يضربون إلى المسجد الأقصى أكباد الإبل في شهر بل في شهرين بل في ثلاث، كيف يعود من ليلته؟ ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صدق هذا الكلام على الفور. ربما كان هذا الكلام غير مقبول في حينها، لأن قدرة البشر وعقول البشر في ذلك الزمان كانت لا تدرك أن الشخص ربما يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين ثم يعود من يومها، لأن وسيلة التنقل كانت الجمال. أما في ذلك الزمان فإذا كانت عقول الآنام قد استطاعت أن تخترع لنا طائرات الكونكورد التي تستطيع أن تذهب في بضع دقائق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فما بالنا بقدرة الواحد الديان، بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. فقد أسرى بالنبي العدنان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أسري به أو عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فكذبوا بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فضلا عن تكذيب المعراج والعروج بالنبي العدنان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. نعم كذبوا هذا وكذبوا ذلك، بل وخرج علينا في هذا الزمان من يكذب هذه الحادثة بعد هذا التقدم البشري المدهش في الصناعات والتكنولوجيا والطائرات والصواريخ. أضحى يخرج علينا في هذا الزمان بعض العلمانيين الذين لا يقبلون بسنة النبي العدنان ويرفضون المعراج ويرفضون الإسراء أيضا ويتحدون قدرة الواحد الديان. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ضرب لنا المثل الأعلى في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عباد الأوسان في الصباح ليخبروه بما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من أنه أسري به، اعتقادا منهم أن أبا بكر سوف يخرج من الإسلام أو سوف يكذب النبي العدنان. ولكن أبا بكر الصديق بثقة وأمان رد على عباد الأوسان وقال لهم: أوقال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق. فهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو صديق المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أما صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه فهو سعد بن معاذ. فإذا كان أبو بكر الصديق هو صديق الأمة فضلا عن صديق المهاجرين، فإن صديق الأنصار هو سعد بن معاذ الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، وحارب مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ضد عباد الأوسان في بدر، يوم أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام وهو الصديق، ثم قام عمر فتكلم وأحسن الكلام فهو الفاروق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام صديق الأنصار سعد بن معاذ وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى كلام المهاجرين من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، فأراد أن يستمع إلى كلام الأنصار الذين آووا النبي الكريم في دولة الإسلام في المدينة المنورة. فقام صديق الأنصار سعد بن معاذ وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم يا سعد. فقام سعد وقال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به من الله هو الحق والصدق. يا رسول الله، امض لما أمرك الله، فوالله الذي لا إله غيره لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. إنا لصدق في الحرب، صدق في القول، صدق في اللقاء. فاستلقب رضي الله عنه بصديق الأنصار. نعم، إنه سعد بن معاذ الذي أصيب في غزوة الخندق، وبعد إصابته التي أصيب بها رضي الله عنه أشرف على الهلاك، ولكنه توجه إلى الرحيم الرحمن وهو صديق الأنصار الذي اهتز له عرش الرحمن، توجه إلى السماء ودعا الرحيم الرحمن أن يظل أجله وأن يمد الله في عمره حتى يحكم في خانة اليهود. نعم، إن اليهود خانوا النبي العدنان، فبعد أن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مواطنين داخل دولة الإسلام وأقر لهم سائر الحقوق والواجبات في دستور المدينة المنورة الذي كان من بنده الأول أن المسلمين وغيرهم أمة واحدة، أي غير المسلمين من قاطني وساكني دولة الإسلام في المدينة المنورة من اليهود والمسيحيين والعباد الأوثان وكل من يدينون بدين غير الإسلام، هم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات داخل الدولة الإسلامية. ولكن اليهود وما أكثر غدرهم وخيانتهم للمسلمين، ولكن اليهود خانوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فدفعوا أموالا كبيرة لغطفان، وكانت قبيلة غطفان بلغة هذا الزمان هي مرتزقة زمان النبي العدنان، فكانوا يحاربون مع من يدفع لهم الأموال، فذهب اليهود ودفعوا لهم الأموال ليحاربوا مع عباد الأوثان في غزوة الخندق، واجتمعت القبائل العربية جميعا على دولة الإسلام وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت فكرة حفر الخندق لحماية المدينة المنورة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخزل عن دولة الإسلام وأن يغري عباد الأوثان من قبيلة غطفان بالمال، فهم مرتزقة ذلك الزمان يحاربون مع من يدفع لهم أكثر، فذهب إليهم النبي العدنان برسول من الزبير وعلي ليتفاوضوا معهم على أن يدفع لهم النبي العدنان ربع ثمار المدينة ولا يحاربوا مع عباد الأوثان. وبالفعل وافق أهل غطفان ووافقت قبيلة غطفان مرتزقة ذلك الزمان على ألا يحاربوا النبي العدنان بشرط أن يدفع لهم ربع ثمار المدينة. واستشار النبي العدنان صلى الله عليه وسلم صديق الأنصار سعد بن معاذ، فهو سيد الأنصار و والأموال التي ستدفع لهم هي أموال من أراضي المدينة المنورة، ربع ثمار المدينة المنورة، ربع ما تنتجه أرض الدولة الإسلامية. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأنصار، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، هذا أمر أمرك الله به؟ فنسكت ولا نتكلم طالما أن الله أمرك به. أما أنك تريد أن تخزل عنا وتخفف عنا ما نحن فيه من حصار القبائل العربية لدولة الإسلام، فقال له النبي العدنان: بل أردت أن أخفف وأخزل عنكم هذه القبائل، وأن أجعل قبيلة قطفان مرتزقة ذلك الزمان تنسحب من جيوش عباد الأوسان، بأن أدفع لهم ربع ثمار المدينة، فما قولكم وما رأيكم يا سعد؟ فقال سعد بن معاذ صديق الأنصار: يا رسول الله، إن هؤلاء كانوا لا يجرؤون على أن يأخذوا تمرة واحدة من ثمار المدينة إلا شراء أو قرية، أي إما أن يدفعوا ثمنها أو معطيهم لهم هدية برأينا وبإرادتنا، إلا شراء أو قرية. أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وآمنا بأنك رسول من الرحيم الرحمن نعطيهم ربع ثمار المدينة؟ لا والله يا رسول الله، لن نعطيهم إلا السيف. إنه صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن أرضه ويدافع عن وطنه ويدافع عن دولته، لا يعطيهم إلا السيف طالما أنهم هم المهاجمون وأنهم هم الذين يعتدون على بلاد الإسلام. وبالفعل دفع اليهود وخانوا النبي العدنان داخل دولة الإسلام، دفعوا إلى يهود غطفان أموال ليشتركوا مع عباد الأوسان، فارتكب اليهود المواطنون أصحاب الحقوق في دولة الإسلام، ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى لدولة الإسلام. وفي هذا الزمان لو ثبت لدى أي دولة من الدول أن هناك خائنون يقومون بالتربص بدولتهم ويقومون بخيانة عظمى لدولتهم، فما كان من أي سلطة من سلطات الدول إلا أن تحكم عليهم شنقا بالإعدام. ولكن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما أن ثبتت هذه الجريمة على اليهود وتعاونهم وخيانتهم لدولة الإسلام، حتى حكم عليهم النبي العدنان بأن يخرجوا من دولة الإسلام. فطرد النبي العدنان يهود بني النضير وبني قريزة وبني قينقاع، فبعد أن كانوا مواطنين في دولة الإسلام لهم حقوق كغيرهم من المسلمين تماما بتمام، ما أن ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى لدولة الإسلام حتى طردهم النبي العدنان. ولكنهم لم يستجيبوا لهذا الأمر، بل قاتلوا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تمردوا على الدولة وتمردوا على رئيس الدولة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قاتلهم وقتلهم صلى الله عليه وسلم، وأسر بعضهم، ثم حكم فيهم صديق الأنصار سعد بن معاذ، فحكم سعد على قتل الجنود منهم الذين خانوا دولة الإسلام والذين قاتلوا النبي العدنان، ولذلك قال فيهم عليهم الصلاة والسلام: لا تلقوا عليهم السلام، لأنهم خانوا الدولة وتحالفوا مع أعداء الدولة. فما كان من النبي إلا أن قال فيهم هذا الحديث: لا تلقوا عليهم السلام، على هؤلاء اليهود الخونة. وألجئوهم إلى أضيق الطرق، ولا تجعلوهم يركبوا جوادا، واجعلوا لهم زيا يختص بهم حتى يعلم المجتمع أنهم خائنون. ولكننا نجد في هذا الزمان من جماعات التشدد والإرهاب من يستوردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه هذا الكلام لطائفة خانت دولة الإسلام وتحالفوا مع عباد الأوثان وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى، فقال فيهم هذا الكلام: لا تلقوا عليهم السلام، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، ولا تجعلوهم يركبوا جوادا، واجعلوا لهم زيا خاصا بهم لأنهم خونة. يستورد جماعات التشدد والإرهاب هذا الحديث ليجعلوه يطبق على جميع غير المسلمين، فيخبرون بأنه لا ينبغي لمسلم أن يلقي السلام على غير المسلمين. وهذا فهم سقيم، لأن النبي الكريم قال هذا الكلام لحادثة حدثت في ذلك الزمان، وإلا فما قولنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم كان يذهب لزيارة اليهود ويعاودهم ويزاورهم بل ويهديهم ويهدي لهم، فهل من الممكن أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة اليهودي المسلم كما في صحيح البخاري ويدعوه إلى الإسلام ويعلن اليهودي الإسلام؟ هل من الممكن أن يذهب النبي الكريم لزيارة اليهودي في بيته وهو مريض ولا يلقي عليه السلام؟ بالله عليكم، لابد أن نفهم أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف وردت ولما وردت وما الحادثة التي ورد فيها هذا الكلام، حتى لا يحدث تعارض بين أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي أتى بشريعة الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نماذج صفناها لكم من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إلى صديق الأمة وصادق المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلى صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فما بالنا في هذا الزمان نطلق الاقتداء بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بمسيلمة الكذاب الذي ذهب إليه عمرو بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام، فقد أسلم عمرو في السنة 6 للهجرة، وقبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة في اليمن، فقال له مسيلمة: أتلو عليك شيئا من الوحي الذي أنزله الله عليه؟ قال: نعم. فقال له: الزاريات زروا والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا. فقال له عمرو: أمسك يا مسيلمة، فوالله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ما بالنا في هذا الزمان نقتدي بمسيلمة الكذاب ولا نقتدي بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أضحت حياتنا كذب في كذب، فإذا ذهبنا إلى موظف الدولة تأخر أحدهم يكذب على رئيسه ولا يصدق، جميع الموظفين يخترعون الأكاذيب والأحزار كذباً والعياذ بالله، اقتضاءً بمسيلمة الكذاب وليس اقتضاءً بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن كان له عذر فليكن صادقاً في كلامه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمما تخاف يا أخي الكريم، أتخاف من رئيس في الدنيا ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ تكذب على رئيسك في العمل وتخترق الأعذار كذبا وبهتانا ولا تخشى الواحد القهار، من موظفين إلى التجار الذين يكذبون ليل نهار، اقتداء بمسيلمة الكذاب وبعدا عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. الكل يكذب على بعض، من تاجر يكذب في سلعته ويقسم أغلظ الأقسام وأغلظ الأيمان كذبا وبهتانا واقتداء بمسيلمة الكذاب، إلى مشتر يكذب عليه. أصبحت حياتنا في هذه الأيام والعياذ بالله هي اقتداء بمسيلمة الكذاب، ففشى الكذب بيننا. وليعلم الجميع بأن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فأدعو الجميع أن يتحلى بالصدق في قوله وفي عمله، في تجارته وفي كلامه، فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فكن صادقا أخي الكريم في قولك، وكن صادقا أخي الكريم في عملك، وكن صادقا أخي الكريم في تجارتك حتى تكتب عند الله صديقا. إني داع فأمنوا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك، أعداء هذا الدين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر الوباء والولاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا فاقسم زهره واكسر عنقه وألنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة.